فإن سيدنا إبراهيم ينص ويأتي بالبرهان على استحالة كون الله جسما. ولكن كما قلنا الواحد لما بيتكلم مع شيوعيين بده يترقى منهم شيئا فشيئا. أصلا قوم إبراهيم عليه السلام كانوا متلبسين بظلمات بعضها فوق بعض. أولها كانوا يعتبروا الكواكب آلهة، الأصنام آلهة، الكواكب مؤثرة مدبرة إلى آخره. فهذه كلها يعني كل هذه الأمور أمور اعتقادات باطلة. فإبراهيم عليه السلام كان من الأصوب والأكثر قربا إلى يعني الطريقة التي هي أقرب إلى إتحام قومه، إنه يتدرج معهم شيئا فشيئا. يعني كيف يمكن أنه يأتي لهم ويقول لهم أنه هذا جسم والجسم يستحيل أن يكون إلها، وهم أصلا معتقدين أنه جسم، معتقدين أنه لا يستحيل على الإله أنه يتحرك، لا يستحيل على الإله أنه يكون كبير وصغير، لا يستحيل عليه أنه يكون أي شيء من ذلك. فالجسم يأتي بعد يعني نفي الجسمية، تأتي بعد أمور عديدة جدا، تأتي بعد تفهيم القوم أنه الإله يستحيل أن يكون متغيرا. لم يتعرض لكونه جسما أو لا، ولكن قال مطلق كونه متغيرا يدل على أنه ليس في إله. بعد ذلك سترون أنه يقول إيش، أنه إذا كان كبيرا أو صغيرا يستحيل أن يكون إلها. فركب كونه متغيرا مع كونه كبيرا وصغيرا، ألا ينتج بعد ذلك أنه يستحيل أن يكون جسما؟ شفتين؟ فإذا كيف يقال أن سكوت إبراهيم عليه السلام عن نفي الجسمية عن الله في هذه الآية دليل على أنه كان يعتقد أن الله جسم؟ يعني كلام في غاية التفاهة في الحقيقة. خلينا نكمل الآيات. قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، برضو بنفس الأسلوب من الاستدلال. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، من القوم الضالين. طبعا سيدنا إبراهيم هذا يتكلم بلسان قومه، إنه أنتوا إذا لم يهدكم الله سبحانه وتعالى كما هداني لتكونن من القوم الضالين. وإلا فيستحيل على الأنبياء أن يكونوا شاكين في الإله ولا يكونوا عارفين فيه. ولكن هذه طريقة لتعليم القوم، لتعليم القوم. قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. هذا إيش؟ إشارة إلى أن الناس بيعتقدوا أن الإله يجب أن يكون أكبر في الحجم. لأنه قبل شوي إيش قال؟ فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي. بعد هيك قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. ليش؟ بسبب إيش؟ أنه أكبر والرب يجب أن يكون أكبر، والقمر صغير وهذا أكبر، إذا الشمس لازم تكون هي الرب. بعدين قال فلما أفل. شوف كيف لاحظ سياق الآية. فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذا هذا ليدل قومه على أن الشيء سواء كان صغيرا أو كبيرا فكله آثم. يعني هو بتنزل معهم تنزلا، انه انتوا بتقولوا انه الاله يجب ان يكون حجمه اكبر. سلمنا راى القمر في ظاهره يكون اكبر من الكواكب. شفتوا بعضهم قال القمر الذي راه هو نفس الكوكب الذي ذكر في الايه الاولى. قال القمر هذا ربي. بعدين طلعت الشمس، قال لهم انتوا تقولون ان الرب يجب ان يكون اكبر، فالشمس هي الذي يجب أن تكون الإله وليس القمر، لأن القمر أصغر. ولكن نبههم بعد ذلك أن كل من الشمس والقمر متصف بالأفول، فلا يمكن أن يكون أي من الشمس والقمر إلها وربا، لأن كل من كان له حجم ويطرأ عليه تغير يجب أن يقرأ عليه تغير وحركة فيستحيل أن يكون إلها. إذن علة نفي كون هذه الأمور كلها آلهة أو أي واحد منها إله هو التغير. إذن الإله يستحيل أن يكون متغيرا. إذا سواء كان الذي يفترض أنه إله كبير جدا في الحجم أو صغير جدا، فهذا الكبير جدا والصغير جدا يمكن أن يتحرك من محل لمحل، ممكن أنك تشوفه لما تطلع على جبل تشوف وراه، ممكن لما تنزل خلف الجبل ما تشوفوش لأنه الجبل مخفي. شوف كيف ابن تيمية يقول في بعض مواقع من من من كتبه إيش، إنه الناس في في في الجنة يترقون درجات حتى يصلوا إلى مكان يروا الله منه، فإذا نزلوا من هذا المكان لم يروا الله، وهذا في غاية السخافة، كأنه بيعتقد أن الله سبحانه وتعالى محجوب بشيء من الأجسام أو بشيء من المخلوقات، أنت بتطلع الجبل فبتشوفه. وابن تيمية بيسلم بحجة فرعون التي ذكرها لسيدنا موسى عليه السلام، أنه قال لا حتى يرقى في السماوات حتى أرى الله. شوف كيف هذا يسلم فيها، بيحكي أنه فعلا لما أنت تخترق السماوات فإنك ترى الله. شوف كيف، مع أنه هذا مخالف لقول موسى عليه السلام نفسه ربي أرني أنظر إليك، ولم يحتج إلا أن يقول له أطعبني إلى السماوات نفسها. كيف نسي هذا وتطلع إلى ذات؟ كيف نسي حجة موسى عليه السلام نفسه وطلب موسى أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن نراه بقدرته في أي مكان وفي أي زمان، والتفت إلى حجة فرعون اللي هي أصلا حجة قطائية، وقال إذا يستحيل أن نكون أن نرى الله إلا إذا قعدنا أو إلا من مكان دون مكان. هذه صفصفة، هذه عبارة عن خربطة في الآيات، لا لا تفسير فارغ تافه لا يليق إلا بالمجسمة في الحقيقة. إذا لاحظوا كيف العلة الأساسية هي الأفول، والأفول معناه التحرك، الانتقال مش مجرد التحرك بل هو مطلق الانتقال من حال إلى حال، ومطلق الانتقال من حال إلى حال يستحيل أن يكون موصوفا به الإله. إذا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالحوادث بصفات حادثة، إنه مرة بكون راضي بنفعل بالمخلوقات بصير غضبان، مرة بكون فوق مرة بنزل تحت، هذا مستحيل، هذا كله تغير على الله سبحانه وتعالى. شيء مستحيل، كل هذه التصورات تصورات شركية وتصورات كفرية عن الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأي مسلم متقي لربه أن تخدش هذه التصورات قلبه، والذي يتطلع فيه وينظر ويتأمل في آيات القرآن فإنه يتيقن بذلك. بعد ذلك قال إيش سيدنا إبراهيم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. للذي فطر السماوات والأرض، إذن العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى مش علاقة جهة ولا علاقة كبر وصغر في الحجم، علاقة خالق بمخلوق. للذي فطر السماوات والأرض، شايف، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا طبعا يعني في الحقيقة يعني الآيات هذه تحتوي أخرى بخلاف ما ذكرناه على يعني نواحي وجهات عديدة جدا للاستدلال منها ولإقامة أصول كبيرة جدا، ولكن أحببنا أن نذكر هذا القدر. طبعا ويريت اللي بيقدر منكم أنه يرجع للتفاسير المطولة، ستجدون خاصة في تفسير الإمام الرازي ما يفر الأفئدة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا النص الأول الذي أحببنا أن نذكره هنا لندلل أنه تلاحظون نفس الطريقة هذه التي أرشد إليه القرآن قريبة جدا جدا من دليل الحدوث الذي شرحناه في الأسبوع الماضي. دليل الحدوث تغير وطول. نفس الطريقة لا تختلف، ولكن تلك العلماء حطوا لها يعني درجات 1 2 3 4، وهنا تلاحظون أنها نفس الطريقة ولكنها بشكل يعني بأسلوب القرآن الذي لا يعلو عليه أي أسلوب شايف. وفي الحقيقة يعني هذه الطريقة لمن فهمها أقرب إلى الفهم من طريقة المتكلمين، ولكن تلك للمجادلين ألزم. كما رأينا هنا ممكن واحد يجي يحكي هذا ليس الدليل على الجسمية، بل هي ليس دليل على الجسمية، بل هي دليل على إثبات الجسمية، هذا مجادل اللي يحكي هيك. فتلك الطريقة توضح العلل وترجع الفروع إلى أصولها. وكلها استنباط من القرآن برحمة الله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو النص الأول. في واحد له يعني استفهام أو استفسار؟ تفضل. لا هو لم يسلم، هو لم يلتفت إلى هذا مطلقا. لأنه إحنا قلنا إنه هذا وجه ممكن أن تحمل الآية عليه، ولكن يعني الأقرب إنك تبدأ بالأوضح فتستدل عليه منه على الأخطاء، صح ولا لا؟ إثبات إن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، هذا يحتاج إلى وساطة، واسطة يعني. إيه هي الواسطة؟ اللي هي الأقرب، اللي هي التغير. هذا التغير اللي هو الأفول يعني يستلزم أن يكون الجسم الذي تغير في حال بعد كونه في حال أخرى. ففي عندك حالتين، هذا الحال الثانية والحال الأولى، واحد منهم يجب أن تكون كمالا، واحد منهم يجب أن تكون نقصا. أو إذا لم تكن واحد كمال واحد نقص مطلق، واحد يجب أن تكون كمال والثاني أكمل من الأولى، صح؟ فالإله لا يمكن أن يكون في أحد أحواله أكمل منه في الحال الأخرى. فأي تغير معناه أنه إما ترقي إلى درجة كمال أعلى أو تنزل إلى درجة كمال أفضل. فأي شيء يجوز عليه تغير الأحوال يستحيل أن يكون إلها، لأنه يجب أن يكون في أحد أحواله هذه التي مر فيها واحد ناقص واحد أكمل، وهذا مستحيل بالبداهة. لأنه كل واحد يعني كل واحد من البشر يعتقد اعتقادا راسخا أن الإله يستحيل أن يكون ناقصا في بعض أحواله، صح ولا لا؟ فهذا الطريق أقرب بلا شك يعني. ولأنه كما ذكر العلماء يعني في أكثر من محل أنه يعني كثير من الناس يتوهمون لأول وهلة أنه يستحيل أن يوجد موجود إلا جسم، مع أنه هذا باطل، ولكن كثير من الناس يعني قد يعتقدون به. فأنت بتتوسل لهم يعني تمشي معهم خطوة خطوة في الأمور التي تكون يكون إلزامهم بها أقرب وتفهيمهم بها أقرب، وهي النقص والكمال. النقص والكمال مفهوم مجرد، سواء يعني مجرد عن الجسمانيات وغير الجسمانيات، تحكي لهم مهما كان إله سواء كان جسما أو غير جسم، هل يمكن أن يكون ناقصا؟ بيحكوا لك لا. طب هذا الذي تغير بغض النظر عن كونه جسما أو لا، أليست طرأت عليه حالتان؟ هل هاتان الحالتان سواء بالنسبة له؟ مستحيل أن يكون سواء، إذا واحد كمال واحد نقص، إذا هذا يستحيل أن يكون إلها. لا لا، على سبيل بالضبط على سبيل التنزل. احنا لا، فرق كبير بين التسليم وبين التنزل او حتى عدم الانتباه اليه. كيف هذا هو يعني حتى يمس على التنزل التسليم الجدلي، انه مع عدم الالتفات لكونه جسما مطلقا اصلا، يعني لم يلتفت الى كونه جسما مطلقا بل التفت الى كونه آثرا، وهذا كونه آثرا اعم من ان يكون الافول متعلق بجسم او غير جسم. ولكن بعد ذلك اوضح لهم انه هذا الأفول متعلق دائما بالأجسام، فالله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون أكبر وأصغر، إذا يستحيل أن يكون جسما، لأنه الكبر والصغر في الحجم ليس إلا صفات الأجسام. ممتاز، هذا لفتة قوية جدا. بس لو فكرت فيها تعرف يعني أنا لاحظت إنه في تناقض بين اللي حكيناه وبين اللي أنت أرفض يعني مع الفكر الجديد لك مطلقا. ليش؟ لأنه قوم إبراهيم صح يسلمون أن هناك إلها، ولكن نسبوا الألوهية لمين؟ إلى شيء آخر. فإحنا لم نخالفهم في أن هناك إله، ولكن نفينا الألوهية عن هذا الذي أثبتوها له. فبضل نفس الكلام ماشي، لأنه لما تتكلم مع سيوعي هو بيحكي لك إحنا الإله ما في إله، وإذا في إله هو نفس الكون هذا، مش هيك بيحكوا تقريبا؟ ف فإحنا نحكيهم بنمشي معكم إنه في إله ولكن ننفي أن يكون الإله هو نفس الكون. فيعني برضو يصلح أن يكون دليلا من الإثبات الله الذي هو ليس الكواكب. متى أن تقول ذلك يعني؟ وكذلك نري هل هي دليل أن تطرد عند المعصول المقيم للدين؟ لا لا نري يعني نعلم نفهم بالعكس هذا دليل على أنه يلزم النظر نري مش أنه يعني الفطرة ما في شيء اسمه فطرة يا محمود هذا عبارة عن وهم من أوهام ابن تيمية وهم ثابت ثابت اسمه فطرة شوف كيف فيش شيء في العلوم ولا في شيء في الدين شيء اسمه فطرة يعني الفطرة التي نقصدها يعني اللي هم يقولون بها انه الانسان يولد عارف فيش شيء اسمه انسان يولد عارف هذه خيالات افلاطونية قديمة او توهمات متسمة شوف كيف لانه انت كمنزل يجب ان تستدل على وجود الله بالنظر فهم بيحكوا لما لم يستطيعوا ان يقدحوا في هذه الادله التي تاتي انت بها قالوا انه اصلا احنا بدناش الادله هذه احنا بدنا الفطره اي فطره اللي بدكم اياها طب انا فطرتي ولا عمري في يوم من الايام ظننت انه الله سبحانه وتعالى جسم هل هذه الفطره مثلا التي تبحثون عنها بيحكوا لا هذه فطره مطوهه اي فطره التي تبحثون عنها اذا هي فطره معينه اذا هو اعتقاد معين موجود في نفوس ناس معينين اللي هي أن الله أجزم هذا هو الإشي اللي هم بدهم إياه عشان هيك ابن تيمية نفى كل الأدلة على إثبات وجود الله ما في عنده دليل هل عمرك مثل واحد سلفي بحكي لك أنا أستطيع أن أستدل على وجود الله إلا بأدلة خطابية تافهة لا قيمة لها ولكن أدلة حقيقية ما في عندهم فلجأوا إلى الفطرة والفطرة أصلا يعني من في يعني نفى النصوص القرآنية نفت نفيا قاطعا أن يكون في نفس الإنسان علوم فطرية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جسره اسم فطرة لا تعلمون شيئا إذا نكرة في سياق النفي تعم جسر إشي من العلوم بيكون موجود في نفس الإنسان حين خروجه من بطن أمه بعد ذلك قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إذا لكي تعلموا يجب أن تنظروا وتستخدموا هذه الأمور السمع والأبصار والأفئدة اللي هي العقول لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على أن جعل لكم هذه الآلات لكي تعلموا لكي تخرجوا من حالة الجهل البسيط التي كنتم فيه كيف وهي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذا جهل بسيط يعني عدم العلم بأي شيء ولكن عندك آلاف للعلم استخدمها إذا استخدمتها تنتقل من حالة نقص اللي هي عدم العلم إلى حالة كمال إذا الكمال نعمة تستوجب الشكر فيجب عليك شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليك ففي شيء في اسمه فطرة بهذا المفهوم الفطرة عند العلماء الراسخين وهم جمهور علماء المسلمين قاطبة هي إيش؟ تأهل النفس لإدراك العلوم في حاصلها والحديث الذي يحتجون به أن يولد كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوي ذانه أو ينصرانه أو يمجثانه تكملة الحديث فإن كانا مسلمين فمسلم وهذه التكملة التي لم يذكرها أي واحد من السلفيين المجسمة ليس لأنها تنفي ما يريدون الاستدلال فيه على الفطرة أنا حتى إن شاء الله في يوم من الأيام إذا يعني أتيحت لنا فرصة حتى مع عدم الالتفات إلى هذه الزيادة اللي هي موجودة في صحيح مسلم شايف موجودة في صحيح مسلم مع عدم الالتفات إليها الحديث ليس دالا على إنه في شيء اسمه فطرة والفطرة حتى لو وجدت الفطرة يعني ليست الفطرة هي التي يقولون بها إنه في علوم موجودة في الإنسان مطلقا لا من قريب ولا من بعيد ولكن هذه عبارة عن يعني أسلوب من أساليب واحدنا مش أكثر ولا أقل يعني حقيقة إذا كان دليلاً دليل فطرة وفين وجوده وعدمه لمجموع الناس بالضبط بالضبط والثاني ليس دليل بالضبط لأنه بعض الناس يحكوا أو بعض الناس يحكوا لا مثلا والناس مختلفين انت بتعتقد انه الإله هو النور والظلمة واحد بيعتقد انه الإله هو جسم واحد بيعتقد انه الإله هو نفس العالم واحد بيحكي انه الإله عبارة عن فكر في أي إله من هذول الآلهة اللي انت تبحث عنه؟ إذن هذه الآيات يعني أرجو أن تكون يعني وجه الدلالة منها واضحة إلى حد ما، وطبعا يعني تحتمل يعني الكلام يحتمل التفصيل الزائد على ذلك وتجدونه في كتب يعني العلماء المطولة. أحببت إنه نقرأ آية أخرى توضح حالا أخرى من أحوال سيدنا إبراهيم ومجادلته لقومه في نفس المقام، في نفس مقام إثبات وجود الله أو عدمه أو استدلال على يعني صفات الله سبحانه وتعالى. لنعلم أيضا أن العلماء لما كانوا يستخدمون الأدلة وينظرون ويتأملون كانوا يلاحظون استنبادهم من القرآن. قلنا لكم سابقا أن الاستدلال الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي هو أحد وجوه أحد إيش أنواع الأدلة، أحد يعني نوع من أنواع الأدلة التي يحتج بها العلماء على إثبات وجود الله. هذا يسمى دليل إيش الحدوث، دليل الحدوث اللي هو متعلق يعني مبني على تغير أحكام الذوات، تغير أحوال الذوات، الانتقال من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم كما شرحنا. وهذا هو ما تشير إليه الآيات السابقة التي قرأناها. هناك دليل آخر اعتمد عليه العلماء، منهم الإمام الجويني في كتابه العقيدة النظامية، يسمى دليل التخطيط، دليل التخطيط. وهو حاصل هذا الدليل إنه العالم، هذا العالم الذي نراه كان يمكن أن يكون على شكل آخر. مثلا الشمس تمشي تسير من المغرب إلى المشرق، صح؟ بتلف من المغرب إلى المشرق، الأرض بتلف حول الشمس من المغرب إلى المشرق. يمكن العقل، يمكن في العقل أن يتصور أن الأرض ممكن أنها تسير بالعكس. لا شيء يمنع في العقل أنه الأرض تسير إيه؟ من المشرق إلى المغرب، مش من المغرب إلى المشرق. شيء كذلك يمكن يتصور أنها الأرض تمشي في جهة أخرى غير هذه الجهة وغير الجهة الأولى، لأنه جسم يستوي في حقه جميع الأحياز، جميع الأمكنة، وتستوي في حقه جميع الحركات. فلا يوجد هناك لا يوجد هناك حركة واردة للجسم دون حركة أخرى. بما أنه جاز عليه السير من مثلا اليمين إلى اليسار، فيجوز عليه السير والحركة من اليسار إلى اليمين. بما أنه تخصصت حركات الكون بهذه الحركة مع جواز حركات أخرى غير هذه الحركات وهيئات أخرى غير هذه الهيئات على الكون، إذن لا بد من وجود مخصصا لهذا الكون على هذه الصورة، خصصه على هذه الصورة التي يعني يوجد عليها الكون. يعني يكون يمكن أن يكون أصغر، يمكن أن يكون أكبر، صح ولا لا؟ فما الذي أوجب وجوده على هذه الصورة؟ شيء اللي هو وجود مخصص. هذا يعني عبارة عن إجمال لدليل التخصيص الذي يمكن أن تجدوه أيضا في كتب العلماء، خاصة في كتاب الإمام الجويني، مع أنه رسالة صغيرة جدا ولكنه حقيقة شرح هذا الدليل بتوسع. هذا الدليل أصوله مأخوذة أيضا من القرآن، حتى هذا الدليل أصوله مأخوذة من القرآن. كيف؟ لنستمع إلى هذه الآيات اللي هي عبارة عن مناظرة بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين الملك اللي هو نمرود، مظبوط؟ هذه الآية في سورة البقرة، اتأملوا في هذه الآية، اتأملوا بنفس الأسلوب الذي نظرنا به في الآيات السابقة. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يعني إيش أن آتاه؟ يعني يظن إنه لمجرد أن الله سبحانه وتعالى آتاه من الملك شيئا كبيرا يمكن أن يصير إله، يخلي حاله إله. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. مناظرة، ربي الذي يحيي ويميت. شوف كيف دلالة سيدنا إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذه فيها إسناد من سيدنا إبراهيم لجميع الأفعال ومنها الحياة والموت إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولكن انظروا إلى سائر الناس كيف يطمدون الإيذاد والإعدام، الخلق والإعدام حتى في الهيئات اللي هي منها الموت يطمدونها إلى الطبيعة مثلا، فيقولون إيه إنه الواحد موت لما ينتهي عمره الطبيعي، حياته الطبيعية، شايف إنه جسمه بتحلل يصل إلى حالة معينة، جسمه بتحلل، الشجرة بتموت، وهكذا. يعني يطمدون هذه الأمور إلى القوة المودعة في الطبيعة على زعمهم، إنه في إشي اسمه قوة مودعة في الطبيعة، يعني كأنه الله سبحانه وتعالى فوض تسيير هذه الطبيعة إلى هذه القوة. القوة هذه إذا انتهت وفنيت بفرد الوجود، شايف؟ ليس هذا هو التصور الإسلامي الصحيح الديني الصحيح. سيدنا إبراهيم يقول للملك في مقام المناظرة، ربي الذي يحيي ويميت، نسب الإحياء والإماتة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أنا أحيي وأميت، هذا إدعاء، وكل واحد بإمكانه أنه يدعي إدعاء، شفتين؟ أنا أحيي وأميت، وكثير منهم بيحكوا هذا الكلام، شو يعني أنا بعمله؟ ولكن الحقيقة غير ذلك، أنت في الحقيقة تتلبس بها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها. أنا أحيي وأميت. طبعا المفسرون ذكروا أن الإحياء والإماتة التي قصدها الملك هذا، إنه جاء برجلين قتل واحد وخلى الواحد مية، خلى الواحد الثاني حي، يعني هذا جعله كأنه إحياء وإماتة، هذا تفسير ساذج للإحياء والإماتة، ولكنه جدل تفصائي. فانتقل إبراهيم عليه السلام مباشرة بأسلوب من هذا الأسلوب، بدوش يقنعه إن والله هذا ليس هو الإحياء والإماتة التي تكلمت أنا عنها، هذا يعني أنت ما رديت على دليلي، أنا قلت إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت. الصحيح لو كان الملك يريد أن يتبع الطريقة البرهانية الحقيقية في المناقشة، إنه يأتي بواحد يقتله بعد ذلك يبعث الحياة في نفس هذا الذي قتله، في هذه الحالة لو استطاع أن يعمل هيك كان نقض حجة سيدنا إبراهيم. فهو الملك احتج بحجة فصائية، فسيدنا إبراهيم ترفع أن يمشي معه في هذا السبيل، انتقل مباشرة من الرد على جدلياته. لاحظوا الحجة التي انتقل إليها سيدنا إبراهيم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لاحظوا الاتيان بالشمس من المشرق إلى المغرب نفس الإحياء والإناثة، إسناد الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يستطيع ذلك الرجل إنه يقول أنا أأتي بالشمس من المشرق والمغرب، ولكن لم ينتقل من وجه دلالة إلى وجه دلالة أخرى، ولكن انتقل من شيء يمكن الجدل فيه والتصفط فيه إلى شيء أوضح، وجه الدلالة واحدة وهي إسناد الأفعال مطلقا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى يترفع عن النزول في جدليات سقطائية مع المجادل انتقل له إلى دليل آخر، نسبة الأفعال واحدة. إذن مأخذ وأصل سيدنا إبراهيم في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء هو أن الأفعال كلها مستندة إليه جل وعز. نعم جادلت أيها الملك مثلا في هذا الأمر بحجة فصائية، ولكن أنا لم أتدنى معك عشان يعني أقنعك أنه ليس هذا الذي أردته، أنت انحرفت عن الطريقة اللي إحنا اتفقنا عليها. أنا يعني سيدنا إبراهيم أرفع من أنه ينزل في مثل هذا الجدل، شوف كيف. فقال له إيش؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا جاز لك أن تبعث الحياة وأن تعدمها فعلا كما زعمت، فيجوز لك إذن أي شيء آخر. إذا سلمت إنه أنت ادعيت إنه يجوز لك الإحياء والإماتة، فلما لا يجوز لك أنك تأتي بالشمس من المغرب، فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ فبهت الذي كفر. بهت يعني البهتان معنى أشد أنواع الإفحام. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين، مثل هؤلاء الناس هم الذين لا يريدون الهداية، فالله سبحانه وتعالى لا يخلقها فيهم. لأنهم لا يريدونها أصلا، والله لا يهدي القوم الظالمين. والله في الحقيقة يعني لا بد أن يكون هناك في سبب، ولكن أنا يعني ممكن أنك تنظرها من كثير يعني أعمق، ما تأملت فيها أنا حقيقة. والله الحقيقة إنه الأولى يعني من نفس جنس الثانية، يعني الأفعال، يعني فيش فرق بين الربوبية والألوهية هنا، لأنه الأولى الإحياء والإماتة والثانية تصرف بالكون الأخرى، والإحياء والإماتة من نفس جنس التصرف الأخرى. أن الله يأتي الشمس من مشرق قصف فيها الله سبحانه وتعالى فقط على الحقيقة وعلى المجرد، فذلك يحيي على المجرد مثلا على المجرد، وهنا عجزة ذلك الشمس فبوغي عجزة فبوغي كثير. يعني هو كلام كريم، بس اللي اعترفت عليه انه يعني تفريقك بين توحيد الالوهية والربوبية يعني بدها مراجعة، والله اعلم، يعني قد يكون الكلام فيه من نور، الله اعلم. المقصد انه هذه الحجة التي احتج بها سيدنا ابراهيم عليه السلام على الملك اللي هي دليل التخطيط، انه الشمس كأنه سيدنا ابراهيم قال الا يجوز على الشمس ان تأتي من المغرب الى المشرق، فهذاك كأنه سلم له فعلا انه يجوز، قال له فاذا جاز على الشمس ان تأتي من المغرب الى المشرق وانت يجوز لك كما ادعيت انه تفعل الافعال وتخلق وتحيي، فأتي بها من المغرب الى المشرق. فإذا كما يجوز الدوران من جهة إلى أخرى يجوز عكسها، فهذا هو دليل التخطيط. فما الذي خصصها بهذا التخطيط؟ هل هو أنت أم هو غيره؟ ليس أنت، إذا هو غيره، هو الله سبحانه وتعالى. بالضبط بالضبط، بتلاحظوا يعني الاستدلالات التي استدل بها الأنبياء على التوحيد هي نفس الدلالات والبراهين التي أوردها علماء التوحيد في كتبهم، لم يبتدعوا شيئا كما يدعي الزرقسطينة وغيرهم. بس هو اصلا منقوب، يعني كل أدلة القرآن تنقض قوله. وفي الحقيقة يعني لو الواحد يتأمل في آيات القرآن فإنه سوف يجد من هذا يعني أمرا كثيرا جدا، وجوه أدلة دلالات وبراهين عديدة جدا. أيضا مثلا إحدى المقدمات التي اعتمدنا عليها في الأسبوع الماضي في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أو حدوث العالم هي التسلسل، قطع التسلسل، أن التسلسل يجب أن يقطع، إنه ما من محدث أو من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى بداية، هذا شيء غير صحيح، هذا يجب أن يقطع، السلسلة يجب أن تقطع، يعني يجب أن يكون لسلسلة الخلق بداية. هذا ذكرنا له أحد الأدلة العقلية، والآن سوف نذكر له بعض الأدلة النقلية التي منها يستطيع الإنسان أن يستأنس ويرتاح إلى مثل هذه الاستدلالات العقلية ليفهم تماما ويعتقد تماما إيش، إنه العلماء لم يأتوا بشيء من أوهامهم كما يدعون. الحديث اللي وارد في الصحيحين حديث عن عمران ابن حصين لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه على بني تميم قال اخبروا المشرع يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، فأعرض عنهم وتوجه إلى أهل اليمن. قالوا قال اقبل البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلها. ثم قالوا إيه؟ جئناك يا رسول الله لنسألك عن أول هذا الأمر، لنسألك عن أول هذا الأمر. إذن هم سلموا للرسول صلى الله عليه وسلم وقبلوا البشرى، يعني بشرى الدين إلى آخره من الأحكام الدينية، وسألوه تعلما منه عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر. إيه المقصود بأول هذا الأمر؟ نعلمه من جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، لأن الجواب بده يكون مطابق للسؤال، صح ولا لا؟ الرسول إيه قال؟ ماذا أجابهم؟ قال كان الله ولم يكن شيء معه، أو كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية أخرى كان الله قبل كل شيء. كل هذه الروايات صحيحة. بعدين إيش قال لهم الرسول؟ وكان عرفه على الماء. بعدها قال ثم خلق السماوات والأرض. لاحظوا الحديث إيش بيقول؟ كان الله ولم يكن شيء معه. هذا عبارة عامة ولا مش عامة؟ كان الله ولم يكن شيء معه. كان هنا ناقصة ولا تامة؟ تامة، لأنه فيش فيها اسم وخبر. كان الله ولم يكن شيء معه، إذن الله موجود ولم يكن شيء معه مطلقا، مش موجود على العرش ولا قاعد ولا مستلقي، وكان موجودا ولم يكن شيء معه. نص صريح بأن الله سبحانه وتعالى موجود ولم يكن شيء معه من المخلوقات. إذن الادعاء بأنه مهما تطورت من زمان ولو مقدرا فيجب أن تؤمن بأنه في مخلوقات مع الله سبحانه وتعالى، هذا ادعاء باطل، لأنه هذا الادعاء ينفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان الله ولم يكن شيء معه. إذن لا بد للمخلوقات من بداية. قبل هذه البداية لم يكن شيء مع الله مطلقا، هذه هي العقيدة الصحيحة. كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء قبله، وكان الله قبل كل شيء. هذا النص حتى الآن ينفي التسلسل مطلقا. بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. هذا الكان الثانية تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. كان عرشه على الماء. إذن لو قلنا إنها تامة ألا يكون هناك تعارض بين الجملة الثانية والجملة الأولى؟ لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان الله ولم يكن شيء معه، وبعدين قال وكان عرشه على الماء، في تعارض ولا في تعارض؟ في تعارض. إذن يجب أن نحمل الكان الأولى على معنى والكان الثاني على معنى ثاني. الأولى تامة مطلق الوجود بلا زمان، شوف كيف، والثانية كان، وكان الناقصة تتعلق بزمان، صح ولا مش هيك بحكوا النحويين والعلماء اللغة؟ كان تدل على زمان، كان الناقصة، وكان الله بمعنى الله موجود منذ الأزل بلا زمان. هذا الدليل، هذا الحديث نفسه إذن نص على أن الله سبحانه وتعالى كان ولا زمان، وكون الله أي وجوده لا يتعلق بزمان. فسلسلة الزمان أيضا مقطوعة، لأنه لما تكلم عن الله سبحانه وتعالى قال كان الله، كانت تامة لا دلالة لها على الزمان مطلقا، بل هي دالة على مطلق الوجود، صح ولا لا؟ بينما كان الناقصة اللي هي كان عرشه على الماء بمعنى وجد عرشه على الماء، ووجد عرشه على الماء في زمان ما. إذن كل المخلوقات متعلقة بزمان، حتى أعظم المخلوقات مثلا حجما اللي هو العرش، لأنه أعظم المخلوقات قدرا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا. إذن ما من مخلوق إلا وهو متعلق بزمان، بكون كان الناقصة اللي هي أصلا توحي بتقلب حال بعد حال، كان ناطقا. بعد هيك قال ايش؟ ثم اذا بعد ذلك زاد له انه يحكي عن الزمان. قبل ذلك لم يكن ياتي بسيره ايش؟ زمان. لم يشر مطلقا الى زمان. والواو الثانيه استئنافيه، وكان الله على وكان عرفهم على الماء استئنافيه. دليل انه الله سبحانه وتعالى خلق العالم لا في زمان، كما يقول المتكلمون بالضبط، خلق العالم بداية الخلق لا في زمان، مثل انه كان في زمان بعد هيك الله سبحانه وتعالى اختار في احد الازمنة انه يخلق. قبل خلق العالم لا يوجد زمان، بداية الخلق لا في زمان ولا في مكان، بالخلق وجد الزمان والمكان، لان الزمان والمكان من لوازم العالم. بعد وجود العرش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ ثم، لتفيد التعقيد اللي مبني على ايش؟ على الزمان. ثم خلق السماوات والارض. اذا هذا الحديث نص صريح على قطع التسلسل. حقيقة انا يعني لا اعرف واحد عاقل يستطيع ان يجادل في مثل هذا الحديث مطلقا. ولكن ابن تيمية طبعا هنا استبراء مثل اللي فيه من العقلاء، يعني مثل نستدرك على قوله انه ما فيش عاقل، لانه فعلا اثناء اعتراضه على هذا الحديث ليس عاقلا. تعرفوا ايش حكى ابن تيمية؟ حاصل كلامه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حاصل كلامه، يعني ان الرسول يستحيل ان يكون انه كان يعني قد قال كان الله ولا شيء معه. هذه الكلمه يستحيل ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نطق بها، ويستحيل ان يكون قد نطق بقوله انه كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الكلام لم ينطق به الرسول ايضا. ولم يذكر مطلقا الروايه الثانيه اللي هي كان الله قبل كل شيء، لانه هذا يستحيل فيها التاويل مطلقا. هذا لم يشر اليها مطلقا مع انها صحيحه. ورجح ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال كان الله ولم يكن شيء قبله. ليش؟ ولم يكن شيء قبله. ليش؟ لانها لا تنفي بالضبط، لا تنفي معية الخلق مع الخالق، وهي التسلسل في الازل. هذا محض هوى ومحض تحكم. عشان هيك هذا هو التحريف. انت في عندك حديث بعده الفاظ، كل الالفاظ تدل على معنى واحد ولفظ واحد لا يتعارض مع تلك، ولكن هذيك المعاني اخف. انت بتقدم الاعم ولا بتقدم الاخف؟ الا تقدم الاخف ولا لا؟ بتقدم الاخف. اذا يجب تقديم المعيه والغير، ويجب تقديم اصلا لم يكن وكان الله قبل كل شيء، تقديمها مطلقا على هذه الروايات. مثل ما بتحكي انا بقدم الاعم، طب هذه واحده. بعد هيك ايش بحكي؟ انه اصلا الدليل الذين يحتجون على نفي التسلسل يحتجون بهذا الحديث، بيحكي واصلا هذا الحديث دال على غير ما يقولون. ليش؟ لان الرسول هذا كلامه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله قبل كل كان الله ولم يكن شيء معه او غيره الى اخر الالفاظ. بعد ذلك قال وكان عرشه على الماء. وعليكم السلام. بيحكي لاحظوا كيف بيحكي. بيحكي والواو تفيد العطف، والعطف يفيد التشريك. كيف التشريك؟ التشريك في الحكم يعني، مش العطف يفيد التشريك في الحكم. اذا كانه بقول ايش؟ انه في حال كون الله لم يكن شيء معه كان عرشه على الماء. اليس هذا تناقضا؟ اذا حملنا الحديث على هذا الكلام انه الواو عاطفه، فلا يترتب على انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشيء باطل. هذا باطل. هذا الكلام محض تحكم ومحض هوى مطلقا. استئنافية. استئناف مش ثم. استئناف كلام جديد. كيف الاستئناف معناه ابتداء كلام جديد. ثانية. نعم. تفضل. كانت تامة معنى الكينونة الوجود فقط. كان الناقصة بمعنى الطيرورة، يعني كنت ثالثا معناه انه في زمن الماضي كنت ثالثا، الان معناه انه لست ثالثا، اذا كنت غير ما انا في الان، انتقلت الى، يعني هذا هو الفرق بين كانت تامة وكان الناقصة. كان الناقصة في تغير، التغير او الدلالة على زمان ماضي فقط، اما كانت تامة يراد بها فقط في الاخبار عن مطلق الكينونة اللي هي الوجود المطلق بلا تعلق لا بزمان ولا بمكان، تلاقيها يعني في كتب المحكوم هذا. نعم. مش مشكلة هذا، هذا كان الله عليما حكيما، ممكن انك يعني تفسرها على انها تامة على انها ناقصة، مش مشكلة، يعني هذه لها محل وهذه لها محل، يعني كان الله عليما حكيما، الأصل فيها انها يسكون تامة فحول لا، وحتى لو قلت انها ناقصة قد تدل على الثبور، وكان الله عليما حكيما، يعني منذ الأزل، يعني منذ الأزل كان الله عليما حكيما. هل هذا يعني انه الان ليس عليما حكيما؟ لا، انا كنت قبل 5 دقائق ثالث، هل يعني الان انه لست ثالثا؟ بسألك، هل يعني انه ليس لست ثالثا؟ ممتاز. اذا كان الناقصة تحتمل الانتقال من محل الى محل، فقلنا لا، وكانت تامة فقط تدل على الثبوت والدوام. نعم. لا طبعا، لا 100% لا، لانه كان هنا يعني احنا حكيناها، يعني تنزل انه كل كان تدل على الزمان، ولكن هنا انت لما تقول، لما ترد يعني نصوص قوية جدا في ان الله سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه زمان ولا مكان، فكل الامور التي يمكن ان تفهم منها الزمان يجب انك تنفيها عن الله سبحانه وتعالى وتحملها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من عدم نسبة الزمان. يعني بما ان قلنا انه كان الناقصة يمكن ان تدل على زمان ويمكن ان تدل لا على زمان، ونثبت الى الله سبحانه وتعالى حتى وان سلمنا انها هي الناقصة، يجب ان تحملها على ايش؟ على المعنى الثاني. ف يعني القصد انه يعني كل النصوص التي وردت في حق الله لا تفيد مطلقا الأفهام التي يريدونها هم مطلقا، وليست نصوصا كما يعتقدون انها يعني لا تدل الا على المعنى الذي يريدونه هم، لا، بل هي اقل، يعني اكثر ما يقال فيها انها محتمله، وعند الاحتمال يجب حمل النص المحتمل على المفكر اللي هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها الآيات اللي أنت يعني تتعرض إليها الآن أو ذكرت مثالا عليها تكلم عليها المفكرون بتفصيل، يعني ما بطل المفكرين زي ابن كثير، زي الرازي، زي الطبري، زي القرطبي، زي كل التفاسير، ما عدا ابن كثير، مش لأني بكره، لم يتعرض لها. كذلك انظروا مثلا في بعض الآيات الأخرى التي يمكن أن تدل على قطع التسلسل، قطع سلسلة المخلوقات، الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، يمكن الناس اللي مهتمين جدا في التفسير يساعدون فيها أكثر، الله سبحانه وتعالى يقول في أكثر من آية: كما بدأنا أول خلق نعيده، أول خلق كما بدأنا أول خلق، أليس فيها دليل على أنه الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وفي هناك أول للخلق؟ أليس في هذا قطع التسلسل؟ إذن كيف يقال أن الله سبحانه وتعالى مخلوقات منذ الأزل، وإن قيل بعد ذلك أنه كل شيء، يعني ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، إذن فش مخلوق اسمه هو الأول؟ إذن هذه الآية ما بتصير مضبوطة، كما بدأنا أول خلق أقول لا. بعدين لاحظوا الله سبحانه وتعالى قال أول خلق، الخلق هو فعل الله سبحانه وتعالى، إذن لله سبحانه وتعالى فعل أول، أول خلق، وفي هذا دلالة على مذهب الأشاعرة أخرى إن الخلق هو المخلوق، والخلق لا يغير المخلوق أخرى. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات، الخلق مصدر مضمون. لو قلنا على مذهب المنقمة إن الخلق عبارة عن فعل حادث يقوم في ذات الله، الله سبحانه وتعالى الآن بيقولنا في هذه الآية إنه إن في خلق السماوات والأرض، يعني يدعونا إلى التأمل في خلق السماوات والأرض. هم بيقولوا إن الخلق هو فعل قائم بالله، طب هل الله نحن نراه حتى ننظر فيه؟ إذن ما الذي ننظر فيه نحن؟ المخلوق. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في إيش؟ في الذي نراه. ما الذي نراه؟ بماذا سماه الله؟ بالخلق. إذن الخلق هو المخلوق. إذن لا يوجد شيء اسمه خلق هو غير المخلوق، الخلق هو المخلوق، وهذا هو التحقيق شيء عند العلماء. طبعا هي مطلقة، مطلقة أول خلق مطلقا، طبعا ليس إنسان، كل شيء يعني يطلق عليه إنه خلق له أول، كما بدأنا أول خلق معيدة مطلقا. نعم. بس ما إيه سلمنا، ولكن ألا يعني تسلم معي إنه نفس المادة الأصلية خلق فينطبق عليها كما بدأنا أول خلق؟ يعني مش على يعني تنطبق على الصورة وعلى الأصل المادة طبعا. وهذه الآيات التي يعني فيها نفس هذا السياق كما بدأنا أول خلق يعني كثيرة، أكثر من آية من في القرآن وردت في هذا السياق. يعني من هذا كله الذي أردنا إن ندلل عليه إنه الكلام الذي يذكره المتكلمون في كتبهم لم يأتي عبثا، ولم يأتي من مجرد أوهام توهموها ولا خيالات تخيروها، بل استمدوها كلها من آيات القرآن ومن الأدلة العقلية البرهانية. والله سبحانه وتعالى هو الموفق. الآن إن شاء الله بنكمل في الكتاب. طبعا هو بالحقيقة يعني في كلام أكثر من هيك بكثير، ولكن إن شاء الله في كل فترة بنذكر بعضا من ذلك. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، فيتصل إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل. أعتقد أن العبارات الآن يعني صارت أوضح وأسهل بكثير بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله. قال في الشرح: يعني أنه إذا ثبت وجوده تعالى بما سبق من البرهان، إيش هو الذي سبق من البرهان؟ حدوث العالم، وهو افتقار الكائنات كلها إليه سبحانه سبحانه، فإنه يجب له سبحانه القدم. حكينا طبعا هذا إيش القدم؟ مثل القدم، القدم منفية عن الله سبحانه وتعالى، أما القدم فواجب له. وبرهانه أنه لو لم يكن تعالى قديما لكان حادثا لوجوب انحصار كل موجود في القدم والحدوث، يعني كل موجود إما أن يكون قديما أو حادثا، فمتى انتفى وجود أحدهما تعين الآخر، صح ولا لا؟ لأنه يستحيل أن يكون الشيء لا قديم ولا حادث، إما أن يكون قديما أو حادثا. والحدوث على مولانا جل وعلا مستحيل، لأنه يستلزم أن يكون له محدث لما عرفت في حدوث العالم. شوف كيف الاضطراب طرد الدليل، يعني الدليل إيش؟ مضطربين إحنا فيه. يعني لو قلنا إن العالم احتاج إلى محدث إلى موجد لأنه حادث، وقلنا بعد ذلك إنه الله يمكن أن يكون حادثا لاحتاج إلى محدث، هذا بسموه طرد الدليل. لو قلنا إنه العالم لأنه متحيز فهو محتاج، وهذا واحد حكى بعد ذلك انه الله متحيز ولكنه ليس محتاجا، الا يكون هذا في اختلال عنده في الاعتقاد؟ هذا بسموه ايش؟ اختلال، اضطراب، عدم طرد الدليل. لو قلنا ان الله سبحانه وتعالى، لو قلنا ان العالم بما انه يطرا عليه حال بعد حال وتحدث عليه الاحوال والحوادث يعني الصفات، لهذا الامر يجب ان يكون حادثا ومحتاجا. وقلنا بعد ذلك ان الله سبحانه وتعالى ايش؟ يطرا عليه حال بعد حال، الا يلزمنا القول بان الله سبحانه وتعالى يجب ان يكون حادثا في هذه الحاله؟ يلزم، والا لازم التناقض. كيف استغليت على حدوث العالم بتغير احواله ونسب تغير الاحوال الى الله ولم تقل ان الله حادث؟ اذا هذا تناقض، هذا اختلال في التفكير اسمه، صح ولا لا؟ ولكن لاحظ انه الامام السنوتي وكل علماء يعني المسلمين، مش فقط الاشاعره، كل علماء المسلمين المعتبرين سواء اشاعره ولا معتزله ولا شيعه يتمسكون بادلتهم. خلاص بيمسك دليل بطرده، يعني يطرده بمشيه سواء على اللي تشوفه ولا اللي ما تشوفه، ما دام دليل اذا هو دليل صادق. هذه الطريقه العقليه الصحيحه، مثل انك تحكي هذا دليل صح ماشي في حقنا ولكن في حق الله مش ماشي، بده يمشي، والا لما كان دليلا، لان الذي خلق العقل فيه لكي تستغل هو الله. الله لم يكن لك انه العقل هذا تستغل فيه فقط على المحدوثات على المحدثات، بل قال انك تستغل بالعقل في النظر في المحدثات على الله سبحانه وتعالى. والا ما فائده العقل اصلا؟ ما فائده العقل اذا حصرناه فقط في الموجودات؟ شايف؟ قال لانه يستلزم ان يكون له محدث لما عرفت في حدوث العالم، ثم محدثه لا بد ان يكون مثله، لا بد ان يكون مثله فيكون حادثا، فله ايضا محدث، ويلزم ايضا في هذا المحدث ما لزم في الذي قبله من الافتقار الى محدث اخر، وهكذا بتصير ايش في عنا؟ تسلسل او دور. بس كلمة وهكذا معناها ايش؟ تسلسل. فإن انحصر العدد لزم الدور، فإن لأن محدث الأول يلزم أن يكون بعض من بعده ممن أحدثه هذا الأول، أو أحدثه من استند وجوده إليه مباشرة أو بواسطة، واستحالة الدور ظاهرة. في الدور تكلمنا عليه انه يكون مثلا مين اللي اوجد الف؟ باء. ومين اللي اوجد باء؟ جيم. مين اللي اوجد جيم؟ اذا حكيت الف تناقض، هذا مستحيل، لانه يلزم عليه تقدم كل واحد من المحدثين على الاخر او تاخره عنه، وذلك جمع بين متنافيين. لاحظوا حتى الدور والتسلسل، الدور عفوا وترتيب الترجيح بلا مرجح، اعتمد يعني راينا ان القران ينص عليها في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال بل ويلزم عليه أيضا تقدم كل واحد منهما على نفسه وتأخره عنها بمرتبتين أو بمراتب، وذلك تهافت لا يعقل. لأنه إذا كانت ألف هي التي أوجدت زين، وزين هي أوجدت باء اللي أوجدت ألف، بدها تكون ألف موجودة قبل زين بمرتبتين اللي هي زين وباء، وهذا مستحيل. وذلك تهافت لا يعقل. وإن لم ينحصر العدد وكان قبل كل محدث محدث آخر قبله لزم التسلسل، وهو أيضا محال لأنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له. شوف كيف العبارة هذه، يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له وذلك أيضا لا يعقل. كيف يعني يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له؟ يعني أنت بتحكي إنه التسلسل، إيش معنى التسلسل؟ إنه ما من حادث إلا وقبله حادث لا إلى نهاية. طب إحنا بنحكي لك الحادث اللي إحنا الآن، مش إحنا حوادث الآن موجودين، قبلنا سبقنا ما لا نهاية له إيش من الحوادث. هذه التي لا نهاية لها من الحوادث، هل هي موجودة الآن أو منعدمة؟ منعدمة. إذا انعدم ما لا نهاية له من الحوادث، أليس هذا معناه إنه انتهى ما لا نهاية له؟ هذا تناقض ولا مش تناقض؟ انك تحكي انتهى ما لا نهاية له، يعني وقع في الوجود حركات لا نهاية لها، وكل ما يقع في الوجود تكون محدود 100%، فكأنك بتقول حاصل كلامك إيش؟ إنه انتهى ما لا نهاية له وهذا مستحيل. والآن إن شاء الله بعد قليل سنذكر دليلا آخر على بطلان التسلسل. قال وإذا استحال الحدوث. أيوة فراغ يعني فناء. وإذا استحال الحدوث على مولانا سبحانه وجب له القدم وهو المطلوب. وجب له القدم وهو المطلوب. إيش معنى القدم؟ عدم الأولية. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو حادث وله أول. وكان الله ولم يكن شيء معه مطلقا. الآن إن شاء الله سنترد دليل في التطبيق وهو أحد الأدلة على قطع التسلسل أيضا. وهذا الدليل مشهور من أشهر الأدلة على بطلان التسلسل وهو دليل حقيقة لطيف يعني واحد من الخيف عليه ضلتوا ناسين معه. فالدليل هذا بنمشي فيه خطوات خطوة بعد خطوة إن شاء الله. أول خطوة بنشكيها التسلسل إن نفهم ما هو التسلسل. ما هو إيش التسلسل؟ تصوير التسلسل، توضيح ما معنى التسلسل. إيش معنى التسلسل في القدم؟ إنه ما من حادث إلا وصف له حادث إلى بداية ولا لا إلى بداية؟ لا إلى بداية. إذن لا يمكن إنك تتصور حادث امبارح أو أول امبارح أو قبل 60 سنة أو إلا يمكن أن تتصور حادث كان قبله وهكذا لا إلى بداية. هذا تسموه التسلسل في القدم. في إيش اسمه تسلسل في إيش؟ في المستقبل. تسلسل في المستقبل إنه الآن نحن موجودين، هل يمكن أن نوجد غدا؟ يمكن ولا مش ممكن؟ يمكن. هل يمكن أن نوجد بعد غدا؟ ولكن الآن هل نحن موجودين في غدا؟ شوف كيف. إذن التسلسل في المستقبل معناه إيش؟ البقاء. إيش معنى إنه ما من حادث محصل إلا ويجوز أن يخلوه حادث مقدر. ما من حادث محصل اللي هو إحنا إلا ويجوز أن يخلوه